بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، قد يبتلي الله عز وجل العبد ببلاء، وقد يقف في موقف يكون مضطرا أن يتخذ قرارا، فيقبل بشيء أو يرد شيئا، وهو يدعو الله جل وعلا ثم لا يبلغ ما يريده، وإنما يقدر الله عز وجل عليه خلاف ما كان يرجو ويحب. أكثر الناس في هذه الحال يضيق صدره ويعترض، لأنه يرى أن اختياره كان أحب إليه. والواجب أيها الإخوة على كل مسلم ومسلمة حينما يدعو الله أو يستخير في أمر ثم يسوقه الله عز وجل إلى أمر غير الذي كان يشتهيه ويحبه، الواجب عليه أن يرضى وأن يعلم أن الله عز وجل إنما يختار الخير لعباده، فليحسن الظن بربه. فكم من أمر كرهنا أوله ثم رأينا فضله وخير الله عز وجل علينا في آخره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يؤثر في قراراتنا فيما يأتينا في قادم الأيام هو موقف حليمة حينما ذهبت إلى مكة تطلب طفلا لترضعه. النساء قبلها كن 10 نساء، فسبقوها لأنها كانت تركب أتانا أي حمارا، وكان ضعيفا، ولها شارف أي ناقة لا تكاد تحمل أحدا من ضعفها، وليس فيها شيء من اللبن. فالنسوة الأخريات سبقنها ووصلنا إلى مكة فأخذنا الأبناء الأطفال. وصلت هذه المرأة متأخرة، ولا شك أنها كانت تجد في قلبها حزنا حينما سبقنها بقية النسوة. ولا تدري يا أخي، لعل الله يؤخرك إلى خير في يوم، واعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون ولا يختار لك إلا خيرا، فأحسن الظن بالله. وصلت، طافت على بيوت مكة، لم تجد غلاما. تقول حليمة: كل امرأة قبلي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فزهدت فيه، لأنهن كن يرجون النوال من والده. تقول: أما الأم فماذا يرجون منها؟ ثم عادت وليس معها أحد. تقول: ثم قلت لزوجي: والله إني راجعة إلى ذلك الغلام اليتيم، فإني أكره أن أعود وليس معي طفل، لأنطلقن إليه ولأخذنه. فقال: لا عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل أو أن يجعل الله لنا فيه بركة. ذهبت وأخذته أيها الإخوة، لأنها لم تجد غيره. هي حليمة لا تريده، لكن الله ساقها إليه. ولو كان في مكة غيره ما أخذت. فحينما تلجأ إلى قرار أنت لا تريده، فاعلم أن الله قد قضاه لك وأن الخير فيه بإذن الله عز وجل. أخذته أيها الإخوة ثم مضت به. فلما وصلت إلى زوجها تقول رضي الله عنها: فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا فإذا إنها لحافل أي مليئة باللبن، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا، فبتنا بخير الليلة. سبحان الله العظيم. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة؟ ثم انطلقت، فسبقت أتانها أي حمارها من كان معها من النسوة وقد سبقوها، فلحقت بهن وسبقتهن، وهن يقولن لها: ويلك يا ابنة أبي ذؤيب، أهذه أتانك التي كنت عليها؟ فتقول: نعم. ثم أقبلت على أرضها وليس في، تقول: ولا أعلم والله أرضا أشد جدبا منها، فإذا كانت غنمي تسرح فتعود مليئة باللبن، فنحلب ما شئنا، وما حوالينا من الناس لهم شاة تبض بقطرة، حتى كانوا يقولون: ويحكم، أخرجوا شياهنا حيث تخرج.